عاف منتن بأوضاع الشرك والفساد أشتر. والعوام قد يقولون يا الله بخيل بخل الله علينا ما أعطانا. من يقول هذه الكلمة كفر، كذب على الله وكفر. فهذه الكلمة العافية المنتنى استوجب بذلك ماذا؟ أولا قال تعالى غلت أيديهم، ثانيا ولعنوا بما قالوا، وأبطل كلمتهم الباطلة، لأنهم كانوا إذا طلب الرسول العون في الجهاد يقول الله فقير ونحن أغنياء، كيف نعطيه وهو إذن هو فقير؟ هذا الكلام ينتج عن ظلمة النفس وعن الجهل والكفر أو عن المكر والعناد، وهذا شأن بني عمنا اليهود. واسمع الآية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال تعالى؟ غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم ولنا، وجعلوا وأبعدوا من رحمة الله. لماذا؟ بما قالوا. ثم قال تعالى أن الله يده سحاء ينفق الليل والنهار لا يغيظها شيء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل هذه الأطعمة والأشيبة والأموال من بسطها؟ من وهبها؟ من خلقها؟ من أعطاها؟ ما تستحي تقول يد الله مغلولة وأنت تشاهد الإنفاق على الإنس والجن والحيوانات؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا يوسع عليه وهذا يضيق، هذا يغني وهذا يفقر، لعلمه ولحكمته. أبطل دعواهم ولعنهم ولنا نحب أن نقول كلمة في ربنا فنستوجب هذا اللعن والإبعاد من رحمة الله. ثم قال ولا يزيدن، وعزتنا لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك يا رسولنا من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه، يقول تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم، أي من علمائهم وشياطينهم، الذي أنزل إليك من ربك يزيدهم طغيانا وكفرا، بدل أن يستجيبوا ويؤمنوا يزدادون في الطغيان والكفر والعناد. قال كثيرا منهم وهم رؤساؤهم وأصحاب المنافع والمصالح، والذين يريدون من اليهود أن يخضعوا لهم ويذلوهم، كلما ينزل من القرآن شيء يزدادون طغيانا وكفرا. هذا عاصره الرسول وشاهدوا منهم في مدينته، هذا إخبار الله، والله كما أخبر ما ينزل شيء من القرآن إلا يزداد طغيانا وكفرا وعنادا ومكابرة. هل أسلموا؟ ما أسلم. ما أجلاهم من المدينة بني قينقاع كبني النضير، ما قاتل بني قريظة، لو أسلموا يقاتلون يجزيهم، القرآن ينزل وهم يزدادون عنادا وكفرا. وبين السر في هذا للمؤمنين، وهو أن اليهود يحلمون بوجود مملكة بني إسرائيل كالتي كانت على عهد داود وسليمان، عرفتم؟ فهم لا يرضون أبدا بشيء يصرفهم عن هذا المبدأ. فلما جاء الإسلام لو دخلوا فيه انتهت أحلامهم ولم يبقى شيء اسمه مملكة بني إسرائيل. اسمعوا، واو، اليهود منذ أن سقط عرشهم ودالت دولتهم وهم يعملون على إعادتها، بكل الوسائل. ومن شك في هذا الكلام يذكر هل أقاموا دولة إسرائيل ولا لا؟ أقاموها في أي مكان؟ في قلب الإسلام. حصل هذا ولا لا؟ وما زالوا يعملون الليل والنهار على أن تكون مملكة إسرائيل الوحيدة في العالم. عرفتم عن بني إسرائيل ولا لا؟ وإن أردتم دليلا آخر إن كنتم تعقلون وتنقلون العلم، المذهب البلشفي الشيوعي من أوجده؟ أجيب: والله لا اليهود. لما يا شيخ؟ لأن المسيحية، لأن الصليبيين يبغضون اليهود أشد بغضا، وكان المسيح لا يرضى أن ينظر إلى اليهود بين يديه بسبب تعصبهم لدينهم ولنا. واليهود هم الذين قتلوا عيسى في نظرهم وصلبوه، كيف يحبون من يقتل إلههم ويصلبوه؟ كيف يخرجون من هذه المحنة؟ بمسح الدين من القلوب. لا إله، والحياة مادة. وبعد فترة 70 سنة 3/4 النصارى أصبحوا لائكيين لا دينيين، ومن ثم تمكنوا من أن يسودوا ويسيطروا على القلوب والأموال والحكومات بالسحر هنا لهذا العمل. والمسلمون من نشر فيهم الخرافة والبدعة ونشر فيهم الشرك بالله وعبد غير الله بين المسلمين وتمزق وتشتت، والله أصابع اليهود حتى يتمكنوا. ونجحوا وإلى لا؟ أقاموا دولة وإلى لا؟ كخطوة أولى. لو كان المسلمون مسلمين صامتين صامدين على منهج الله، يستطيع اليهود أن يقف في فلسطين ويتكلم حتى كلام؟ لكن بعدما هبطنا بأيديهم كما فعلوا بأوروبا فعلوا بها. إذن اسمع ما يقول الحق عنهم: ولا يزيدن كثيرا منهم الذي أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وأخرى يقول تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء بين اليهود؟ لا لا لا لا، توجد عداوة بين اليهود؟ أسرة واحدة كبيت واحد. إذن بينهم وبين النصارى أخبر تعالى من فعل هذا؟ هو جل جلاله عليه الصلاة. فلولا مطر اليهود وحيلهم كما قلت لكم ما يستطيع المسيح أن يرضى عن يهودي، كانوا يقلونهم كالزيت كالسمك في الماء في الزيت. صدق الله العظيم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى؟ إلى يوم القيامة. سلم المسيح المتدين وقل أنت ترضى عن اليهود تحبهم يضربوك إلى يوم القيامة. وأخرى قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ذكرنا أن الحرب العالمية الأولى والثانية والآتية وقبل حروب من نسج خيوطها وجمع حطبها ونفخ فيها؟ اليهود. مو بالطريقة العلنية تفهم هذا، بالسر والمكر والخداع والعبث بقلوب الرجال. كلما عقدوا نار الحرب أطفأ الله وأخرى ويسعون في الأرض فسادا يعملون في الأرض على إفساد البشرية حتى تصبح كالبهائم وقد حصل الكثير تسمعون عن أندية اللواط في أوروبا ولا لا موجودة تسمعون عن دول البغار تسمعون عن اللهو الباطل عن المنكر هذا كله من صنيع اليهود يسعون في الأرض فسادا هل كانت الأوروبية المسيحية تكشف عن وجهها ورجلها وتلبس المنيجير والله ما كان قرون عديدة من نسخهم بنو عمنا اليهود كيف انتقل ذلك إلينا وأصبح النساء كاشفات الوجوه كالرجال في الشوارع الله أذن بهذا هل هذا كان موجودا في القرون الذهبية صنيع من اليهود الربا الربا البنوك الربوية من أنشأها من نسج خلقها من دفع إليه والله إلى اليهود قد يقول الغافل إيش فيه البنوك للتجارة والاصطناع وهو لأنه ما يفهم لماذا البنوك أرادوا بها أن يمزقوا الصلات بين المؤمنين أن لا يبقى سلفة ولا قرض ولا حب ولا ولاء ولا تعاون بين الناس فهمتم ولا لا لما البنوك حتى ما يبقى مؤمن يسترد من أخيه أو يستقر من أخيه أو يعمل تجارة أو صناعة مع أخيه فتنقطع الصلات ويصبح كل واحد يعيش لنفسه والبنوك كابية في ذلك فأنتم هذه ولا لا امشي تسلم أنت من 1,000,000 ريال يسلمك تجد ما امشي للبنك تجد اتفق اثنان ثلاثة على أن ينشئوا مزرعة أو مصنع فليجربوا فترة وقد أكل بعضهم بعضا لما هبطت القلوب والعقول والأخلاق هذا الكلام ما هو كلامي أما قال ربي جل جلاله ويسعون في الأرض ماذا إصلاحا والسعي المواصلة العمل كادوا يمسخون البشرية وتصبح كالبهائم والله لا يحب المفسدين فهو لا يحبهم عز وجل ملعونون إلى يوم القيامة عرفتم فهمتم هذا الكلام اسمه عيد الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا بدل أن يزداد إيمانا ويؤمنوا يزداد طغيانا وكفرا وعنادا ومكافأة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى إلى يوم بين من بين اليهود والنصارى عداوة واضحة أشد عداوة إلى يوم القيامة وقولوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا بإنتاج المخدرات بإنتاج الباطل والمنكر والسحر حتى تهبط البشرية بالمرة الواحدة والله لا يحب المسلمين بل يكره أعاذنا الله وإياكم منهم والآن فتح باب جديد لأن ربنا رؤوف رحيم والعبيد كلهم عبيده خذوا هذه القاعدة كل البشر أولاد آدم نساء ورجالا في أي عصر في أي بلد، كلهم نسبتهم إلى الله لا تتبدل، عبيد. يرحم من يستحق الرحمة ويعذب من يستوجب العذاب. مرة ثانية، ما هي نسبة البشر إلى الله؟ قولوا عبيد إلى سيدهم ومالكهم، فمن أطاع السيد ومشى على منهاجه أنجحه وفوزه وأدخله دار النعيم، ومن أعرض أو تكبر أو عبث بعقله وترك طاعة سيده تعرض للعذاب والبلاء والفتنة في الدنيا والآخرة. واسمع ما يقول ربنا تعالى: ولو أن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا كيف آمنوا؟ صدقوا بوجود الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، آمنوا بما أخبر به تعالى من الغيب والشهادة، آمنوا بكتبه ورسله، آمنوا بلقائه، آمنوا بالعالم الثاني، بالنعيم المقيم والعذاب المهين، إيمان راسخ في قلوبهم. لو أنهم آمنوا أولا واتقوا ثانيا، اتقوا ماذا؟ اتقوا غضب الله وعذابه. بماذا يا شيخ؟ بطاعته وطاعة رسوله. قال صوموا ما صوموا، قال حجوا ما حج، قال ناموا ما نام، دي طاعة، وبهذه الطاعة يتقى عذاب الله وسقطه. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أن أهل كتاب يهود نصارى آمنوا واتقوا أنجز ما هو، قال تعالى: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، نمحو كل ما ارتكبوا من الذنوب والآثام والنفاق وندخلهم جنات النعيم. ما هو السبب؟ أهل الحلقة عافوا هذا ونأسف ما يبلغون دعوة الله. السبب هو أن عبدا يزكي نفسه ويطهرها فتصبح كأنفس الملائكة، هذا الذي يدخل الله دار السلام، والذي يخبث نفسه ويلوثها بالذنوب والأوضار والآثام ينزل إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء النار البواب. هذا هو السر. آمنوا واتقوا، زكت نفوسهم، طابت أرواحهم، طهرت ويلنا، ماذا يفعل بهم؟ قال: ولا أدخلناهم جنات النعيم. ومن لم يؤمن أو يؤمن ولم يتقي، نفسه خبيثة منتنة، وإلا لا خبيثة منتنة، ما هي متأهلة للعروج إلى الملكوت الأعلى ودخول الجنة دار الأبرار. وإليكم آية لا أدري هل يرددها المؤمنون 40 سنة ما كذا، اسمع هذه الآية حتى ما تنخدع وتجهل، اسمع هذا البيان. يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه في سورة الأعراف بين الأنفال والأنعام من كتاب الله القرآن العظيم، يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل البعير الأهوق في عين الإبل. مستحيل هذا، مستحيل صاحب الروح الخبيثة أن يدخل دار السلام وأن يواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حكم الله يا اسمع يقول لأعدائه الكافرين به المحاربين لرسالته ورسوله، يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات محوناها وأدخلناهم جنات النعيم لأنهم عبيدنا. كانوا انتفعوا وحاربوا تأثموا، فإذا آمنوا واتقوا محى ذلك عليهم ولنا. فإذا طابوا وطهروا أين ينزلون؟ في دار السلام. ومن سورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن طاعة الله وطاعة الرسول تزكية للنفس، وإلا بما تزكو النفس يا عباد الله؟ بالماء والصابون. تزكو بالإيمان وصالح الأعمال مع بعد المدسيات والمخبثات من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي. هذه مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في هذه الآية. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ونحن أيما مؤمن يؤمن ويقوي إيمانه واتقى ربه ولو بعد الظلم والشرك والباطل والكفر، فإن الله عز وجل يغفر سيئاته ويدخله جنات النعيم. دي بشرى عظيمة ولا لا؟ بكم تبيعونها وتشترونها؟ بملء الأرض ذهبا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم غطيناها ولأدخلناهم جنات النعيم. فهذا خبر ينفع كل إنسان على وجه الأرض. وإنما بدأ بالكتاب لأنهم حرب على الله ورسوله، ومع هذا لو آمنوا واتقوا لما بال بكفرهم ولا حربهم ولا عنادهم ولا قتلهم الأنبياء ولا، لأن هذا الإيمان والعمل الصالح يغسل النفس يطيبها تصبح كأرواح الملائكة، فإن تنزل في الملكوت الأعلى. ثم يقول تعالى أيضا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم. التوراة كتاب اليهود، الإنجيل كتاب النصارى، وما أنزل إليهم رب كتاب البشرية الإيمان والإسلام القرآن الكريم. ولو أنهم أقاموا التوراة كيف قاموها؟ أقاموها، عملوا بما تدعو إليه وتأمر به وتنعنوا من الشرائع والآداب والأحكام. أقاموا الإنجيل، طبقوا ما فيه وعملوا بما يحمله من الهدى للبشرية لأنه كتاب الله. وآمنوا بما أنزل إليهم من ربهم ألا وهو القرآن الكريم. لو فعلوا هكذا قال تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا في دليل على أن رؤساءهم يخبطون ويضللون ويمكرون من أجل المال، من أجل الدينار والدرهم. شبهتم رؤساء اليهود والنصارى يحولون بين الناس وبين الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الإسلام ليس بحق، والله لا يعرفونه حق أكثر مما يعرفون أنفسهم، ولكن يقفون في وجه تلك الأمم والشعوب حتى ما يبقوا فارغ الأيد، لا سلطان ولا مال. فقال تعالى اسمعوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي من القرآن لأغناهم الله حتى يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثبات يرفع العنب والدل والتمر والتفاح والبرتقال أكلوا من تحت أرجلهم أنواع الخضروات والحبوب. هيا وهذا نقول لو أن المؤمنين أقاموا التوراة والإنجيل نعم آمنا بها وأقاموا ما أنزل إليهم ربهم القرآن الكريم والله لو أن أهل إقليم أو بلد يقيم القرآن كما أنزله الله فيحل ما حل ويحرم ما حرم ويؤد ما طلب ويثبتون ويصبرون على حب الله ورسوله والمؤمنين والله لأغناهم الله ولا ما بقي بينهم فقير. كيف يا هذا؟ كان الرسول يربط بطنه بالحجر من الجوع واشتد البؤس والفقر سنتين ثلاثة أربعة ما هي إلا خمس سنوات وأصبح يوزعون المال هنا بالدرهم والدينار بالثوب. جاء العباس وأخذ يجمع في الذهب ومن لا ثوبه ما استطاع يقوم به. نظر إلى الرسول قال لا ما نحمل عليك 25 سنة وتدفقت أموال العالم 3 قرون لم تعب الدنيا أسعد ولا أثمى ولا أغنى من أمة الإسلام 300 سنة ولكن ما قمنا التوراة والإنجيل والقرآن. فلهذا هذا الوعد ما زال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. يوم ما كانت تنزل هذه الآية كان الفقر يمزق العالم الأوروبي وعالم اليهود والنصارى والتاريخ يدلكم على ذلك أسوأ ما يكون حاله. إذن هذا الوعد مفتوح إلى يوم القيامة لو أن المسلمين اجتمعوا على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في شجاعة في صدق وإخلاص والله ما هي إلا سنوات العام العامين وهم من أغنى الخلق. ولا ما أقمنا القرآن. قال تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة معتدلة أفراد من النصارى ومن اليهود. عدد المسلمين من اليهود قليل جدا أما عدد المسلمين النصارى بالملايين قرون عديدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كثير من اليهود والنصارى قبح عملهم ساء وبطل على الشرك والخداع والمكر والباطل. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. اسمعوا هذه الهدايات من الآيات وتأملوا ما درسناه. قال قبوح وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله وكماله. وصف الله بما لا يليق بجلاله وكمل وعظمته قبيح وإلا حسن. قبيح. ما الدليل من الآية؟ ما قال يد الله مغلولة فرد الله عليهم ولعنهم. وصف الله بما لا يليق بجلاله وكماله قبيح من أشد القبح. والدليل هذه الآية نفسها لما قالت اليهود يد الله مغلولة رضي الله بهذا الشديد ماذا قال؟ بل يداه مبسوطة بل لعنوا بما قالوا. ثانيا ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيمان بها على مراد الله تعالى وعلى ما يليق بجلاله وكماله. لا تقول ما تقول ربي له يداني أيخبر هو عن نفسه وتقول لا. هذا المبدأ اعتنقه الضلال لينزعوا من قلوب المؤمنين مهابة الله وعظمته وحبه أبدا. بلغ بهم الحد، لو ترفع يديك إلى الله قل يقطع يده، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين عن شمال ولا، إذا ما تخافوا شيء. أين الله؟ والله يخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ويحمل رسوله من هنا إلى الملكوت الأعلى إلى مستوى كلمه الله شفاء وكفاحا. فإذا أثبت الله صفة لنفسه يجب أن تؤمن بها، وعقلك لا قيمة له، فقط لا تشبهها بصفات المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأخبرنا رسول الله أن آدم خلق له بيدي ونفخ فيه من روحي. فقط أثبت لله، أثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته لرسوله، ولا تحاول أن تفهم لأنك عاجز ما تستطيع. قل آمنت بالله، آمنت بالله. وبينا للعوام، ونسأل الله أن لا يواخذنا حتى يفهموا المعنى، ليس شرطا أن يكون يد الله كيد الخلق أبدا، ولا يخطر ببال المؤمن. الله خالق هؤلاء مخلوقون يكون كربهم؟ مستحيل. فضربنا مثل، هل تعرفون أن للنملة عين ولا تبصر بها؟ هل عين النملة كعين البقرة والبعير؟ شتان ما بين السماء والأرض. إذن فصفات الله كاليد والقدم والضحك والغضب، كل هذه الصفات أثبتها لنفسه على وجه يليق به. أما أن تشبه المخلوقات به فهو قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعم المخلوقات خلقها تكون شبيهة به، إذن هذا الكرسي يكون مثل النجار في عقله ومعارفه وقدرته؟ ممكن؟ مستحيل. إذا نؤمن بصفات الله ولا لا؟ ولا نؤول ولا نحرف ولا نعطل أبدا حتى يبقى حبنا وتعظيمنا لله كما هو. مكرة اليهود والمجوس والثالوث منعوا الناس من الإيمان بصفات الله حتى زالت مهابة الله من قلوبهم. ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيمان بها على مراد الله تعالى وعلى ما يليق بجلال الله وكماله. ثالثا تقرير ما هو موجود بين اليهود والنصارى من عداوة وبغضاء، وهو من تدبير الله تعالى، هو الذي أوجد بينهم العداوة والبغضاء، أليس كذلك؟ من أخذنا هذا من الآية؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. رابعا سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض، فقد ضربوا البشرية ماذا؟ بالذهب المادي. فقد نعم سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض، فقد ضربوا البشرية بالذهب المادي الإلحادي، بالمذهب المادي الإلحادي الشيوعي، وضربوها أيضا بالإباحية ومكائد الماسونية، ويسعون في الأرض فسادا. كيف يسعون الفساد؟ الشيوعية من مبادئ العلمانية الآن حولوها للاشتراكية قبل الآن، والله من صنيعهم. مرة ثانية، إذن سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض، فقد ضربوا البشرية بالمذهب المادي الإلحادي الشيوعي، وضربوها أيضا بالإباحية ومكائد الماسونية. خامسا وعد الله لأهل الكتاب على ما كانوا عليه من الكفر والضلال لو آمنوا واتقوا لأدخلهم الجنة. وعد الله لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما كانوا عليه من الكفر والظلم والشر والفساد لو آمنوا واتقوا لأدخلهم جنات النعيم. يؤمنون بماذا؟ بالله ربا وإلها وبمحمد رسولا والقرآن تنزيلا وبالإسلام شريعة وقانونا. سادسا وعده تعالى لأهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي لو أنهم أخذوا بما في التوراة والإنجيل من دعوتهم إلى الإيمان بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل للمسلمين طيلة 3 قرون وزيادة، وما زال العرض كما هو مفتوح لكل الأمم والشعوب. ما من شعبنا أمة تريد أن يغنيها الله ويبسط عليها المال إلا أن تؤمن حق الإيمان وتقيم القرآن. والله ما هي إلا سنيات والمال مبعثة هنا وهنا. هل فهم المسلمون هذا؟ اللهم علمنا وإياهم. متى نعلم هذا يا أبناء الإسلام؟ نعود إلى المخطط العجيب الذي عرضناه على العلماء والحكام، ألا وهو أن نلتزم ونحن صادقون بأن نجتمع في بيوت ربنا التي بنيناها في مدننا وقرانا في الجبال والسهول بمبدأ إذا دقت الساعة الثالثة يقف العمل، سواء كان دولاب مكينة وإلا مصنع وإلا متجر وإلا مكتب وإلا يقف العمل. بسم الله نتوضأ ونحمل نساءنا وأطفالنا إلى بيت ربنا، نصلي المغرب كما صلينا، ونجلس هكذا النساء وراء ستارة والرجال دونهن، ويجلس لنا عالم رباني ليلة آية من كتاب الله نحفظها ونتغنى بها حتى تحفظ ونشرحها ونفهم مراد الله منها، وكلنا عزم على أن نطبق ونعمل. ليلتان حديث من أحاديث الحديث صلى الله عليه وسلم الصحيحة، نحفظ ونعمل ونعلم ونعمل. ويوما آية ويوما حديثا 40 يوما تغير وضع تلك القرية. عام واحد والله ما يبقى زاني ولا لائق ولا كاذب ولا فاجئ ولا خائن ولا شحيح ولا بخيل ولا مبغض ولا معادي أبدا، كأنهم أسرى سنة الله ولا تتبدل. الطعام يشبع الماء يروي والحديد يقطع والنار تحرق، الكتاب والحكمة يزكيان النفوس ويطهران القلوب. وإذا زكت النفوس وطهرت القلوب يبقى خبث أو سهر وفساد شح وبخل بين المؤمنين، والله لا يطير المال عليهم. المال الذي ينفق الآن بالتبذير أضعاف من هو محتاجون إليه. إذا استقمنا فوق ذلك لو رفعنا أيدينا إلى الله على أن يزيل الجبال لأزالها، تحققت ولايتنا لله. في طريق غير هذا والله لا وجود. نبقى هكذا، من استقام نجا من عذاب الله ومن اعوج إلى عذاب الله، ما في حيلة. هل فهمتم هذه؟ كتبنا كتابا مفتوحا إلى العلماء والحكام، ما سمعنا عالما واحدا قدمه إلى هذا ولا قال به في قرية ولا في جماعة. وضعنا كتاب المسجد وبيت المسلم قلنا يا أيها المسلمون ما دام هذا الضعف اجتمعوا على بيوت على كتاب الله في بيوت الله في بيوتكم بعد صلاة العشاء اجتمع أنت ومرتك وأولادك وأمك وقرأوا آية أو حديثا 40 يوم ما يبقى تلفاز ولا رقص ولا صوت الأغاني ولا تكالب على الشهوات أبدا تنتهي ما في استجابة لعل اليهود سحرون نخشى لأن ناكل من طعامهم ومن زيوتهم هم يدسون في العالم لعلهم سحرون وإلا كيف نصح ونقول والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجلس في بيته وعاهر أمامه تمد يديها صرحا والله ما يجوز الأغاني والمزامير والصور هكذا في بيوت المؤمنين تبقى فيها الملائكة والله ما تبقى ولن يحل إلى الشياطين محلها ومن ثم ظهر الزنا واللواط والجرائم الموبقات صناع اليهود سعي اليهود بالفساد ومددنا أعناقنا نحن متى نفيق أمرنا إلى الله واسمحوا لي إذا رفعت صوتي وصلى الله على نبينا محمد